العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن مع منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمة الله عليه، و نختم إن شاء الله في هذه الجلسة الكلام على ما يتعلق بالمصالح والمفاسد التي تكلم عنها المؤلف رحمة الله عليه في ثلاثة أبيات، فقال رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. احنا عندنا اليوم كلام يعني ايه يجمع شتات ما مر معنا من الكلام، وسنضرب عليه أمثلة، لكن ابتداء كده تأخذ المفاتيح. عندنا أربع ضوابط نتكلم عليها إن شاء الله في درس هذا اليوم. الضابط الأول يقول: الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة. هنا عندنا مصلحتين، جميل كده؟ لا تستطيع أن تجمع بين المصلحتين، الأصل أن أنت تجمع بين المصلحتين، جميل؟ لكن أنت لن تستطيع، فماذا تصنع؟ الأكثر مصلحة عند عدم التمكن من الجمع بين المصلحتين أولى بالتقديم، ولا نقدم الصغرى؟ الكبرى. نقدم الكبرى، جميل. الضابط الثاني عكسه: الأكثر مفسدة أولى بالدرء ولا بالتقديم؟ بالضرب. من الأخف مفسدة، عندنا مفسدتان، والأصل في الشرع أن تدرأ جميع المفاسد، لكن تحتم الأمر على أننا لابد أن نتحمل إما المفسدتان معا وإما واحدة منهما. طيب، هنتحمل مفسدة وندرأ واحدة، يبقى الأكثر مفسدة أولى بالضرب من الأخف مفسدة، نتحمل المفسدة الصغرى. الضابط الثالث يبقى هنا مصلحة ومصلحة، هنا مفسدة ومفسدة. عندنا ضابط ثالث عند تعارض المصالح مع المفاسد، الجهة، يعني في مصالح ولكن في نفس الوقت في مفاسد. قالوا: الجهة الغالبة، الخير أكثر أو الشر أكثر، أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد، وهيجي إيه أمثلة على هذا الآن. يبقى الجهة الغالبة هي أولى بالتقديم، لو المصالح أكتر اعتمد على الله تقدم، لو المفاسد أكتر توقف. الضابط الرابع والأخير: جهة المفسدة أولى بالدرء عند تساوي المصلحة مع المفسدة، وفي أحوال بيبقى المصلحة تقريبا زي المفسدة، والأولى أن أنت تتوقف ولا تتقدم. أيوة، هناك أمور معينة بتستوي فيها المصلحة مع المفسدة، وعند ذلك يبقى نقول لك إيه، جهة المفسدة أولى بالضرر. نرجع للأصل، الأصل في دين الإسلام أنه قائم على درء الإيه؟ المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. طيب، نقول: من الذي يحدد المصلحة والمفسدة؟ النظر في تقدير المصالح والمفاسد وتقرير أن هذه مصلحة وأن هذه مفسدة يحتاج إلى تقوى لله عز وجل، نمرة 2 بصيرة علمية نافذة، نمرة 3 معرفة واسعة بالواقع. 1 تقوى لله صادقة، ممكن يكون في علم وبصيرة ومعرفة بالواقع، ولكن 1 شريه عياذا بالله ما عندوش تقوى لله، عنده تقوى للإيه؟ للمنصب، وبيحافظ على الإيه؟ على وجه فلان، فغابت التقوى مع وجود البصيرة والعلم و ما ينفعش يقول ايه ده مصلحه ولا ده مفسده، ابعد عنه. هناك تقوى لله، انسان تقي عابد، لكن ليس هناك عنده علم، مش ده اللي يحدد. جميل كده. تقوى لله بصيره علميه نافذه، نمره ثلاثه عالم بالواقع. واحد تقي وعنده العلم ولكن لا يخرج من الايه المكتبه، لا يعرف الناس بتتعامل بايه ولا ده ايه ولا الافضل ان هو يقدم لهم ايه ولا ياخر لهم ايه، فما ينفعش تطلب منه ان هو يحدد للناس ان دي مصلحه او دي مفسده، لانه ايه غايب عن واقع الناس. جميل كده. لذلك يتاكد ان تحديد المصلحه يكون من المنظور الشرعي وليس المنظور العقلي. ممكن واحد عقله كويس لكن مش عالم، تحديد المصلحة لا يكون بالاستحسان، لا يكون بالإيه؟ بالهوى، إنما يكون بالإيه؟ العلم الشرعي والبصيرة النافذة، المعرفة بالواقع وتقوى الله عز وجل. عندنا كما قلنا أربع ضوابط نختم بها الكلام على ما مر معنا في الدروس السابقة. الضابط الأول يقول الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة. إذا تزاحمت مصلحتان وعجز المكلف عن الجمع بين المصلحتين لزمه أن يحرص على الأكبر منهما. قال تعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إحنا مرت معنا هذه الآية قبل ذلك، ولكن هنا سننظرها من الزاوية مختلفة. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث النعمان بن بشير قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. دخلت في الإسلام، أفضل حاجة أعملها في الإسلام أن أنا أعمل إيه؟ أعطي مية للحجاج. وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. عمرة عمارة المسجد الحرام تكون بخدمة المصلين بصيانته نظافته إلى غير ذلك. فقال إيه بعد الإسلام عندي ما فيش حاجة أفضل من إيه؟ خدمة وعمارة المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل عندي مما قلتم. فخرج عليهم عمر فزجرهم رضي الله عنه وقال ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإذا صلينا الجمعة دخلت إلى رسول الله فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، أنا أسأله وهقول لكم ماذا قال صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، فرفع الله عز وجل من شأن الإيه الجهاد في سبيل الله والإيمان. ولكن احنا ننظر إذا اجتمعت هذه وتلك، تقعد تخدم الحجاج ولا تخرج تجاهد في سبيل الله؟ تخرج تجاهد في سبيل الله، لكن إذا كان الحج في وقت ليس فيه جهاد، وإذا كان الجهاد في موسم غير مواسم الحج تفعل هذا في مكانه وهذا في مكانه، فإذا تزاحمت وكانت هذه أعلى من تلك. طيب عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الجهاد وتقديمه على التطوع بالنوافل عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم حراسة يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. صيام مصلحة والقيام مصلحة وقراءة القرآن مصلحة. تعال يا فلان اللي معتكف في المكتبة انزل لأن الناس تحت في المسجد مش لاقين خطيب جمعة سيصلونها ظهرا الكل يأبى أن يطلع، فجلوسه واعتكافه يعود نفعه عليه هو، وخطبته يتعدى نفعها إلى غيره. فهذا خير وهذا خير، لكن هذا الخير نفعه يتعداه لغيره. جميل كذا. فمصلحة ومصلحة، لكن في مصلحة أعلى في مصلحة، لكن هذا عند اجتماعهما مصلحة ومصلحة فتقدم الإيه الأكثر مصلحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما. قال العز بن عبد السلام: إذا تعارضت المصلحتان وتعذر جمعهما فإن علم رجحان إحداهما قدمت. مفيش فيها إيه خلاف هذه القاعدة. وذكر أهل العلم وذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة على هذه القاعدة عند تعارض مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما تقديم الكبرى. قال: أن السهر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسهر في العلم تحصيل العلم الشرعي ومصالح المسلمين لم يكره. ده أنت قلت له سيب قيام الليل، ما أنت بتقول له إيه؟ عايز تسهر اسهر في قيام الليل. طيب يسهر في قيام الليل وهناك مصلحة أخرى أنه سيدون شيء من العلم الشرعي، سيتعلم شيء أو سيحفظ بعض أبناء المسلمين القرآن أو يحرس شيء من ثغور المسلمين، فقيامه بالليل سيعود عليه، وقيامه على حراسة الثغر من ثغور المسلمين أو تحصيل علم شرعي يؤديه لغيره شيء نفعه متعدي. وأيضا ضربوا لذلك أمثلة في الدعوة، الدعوة إلى سبيل الله عز وجل. قالوا مثلا: لو تزاحمت وسيلتان أحدهما أكثر نفعا من الأخرى، ككلمة وعظية لعدد قليل من الناس أو درس علمي مستمر. يعني واحد معه مثلا إيه مجموعة من طلبة العلم ودرس مستمر يومي أو أسبوع أو كذا أو كذا، واعترض هذه المصلحة مصلحة أخرى إن قال له فلان تعالى ألقي مثلا كلمة، إذا تمكن أنه يلقي الكلمة ويرجع لدرس العلم جمع بين المصلحتين. جميل جدا. إذا ألقى الكلمة ففر طلبة العلم وقالوا بركة يا جامع، يبقى إيه عند ذلك نقدم الإيه هذه المصلحة الأعظم، دول إيه مستمرين، لكن هذه إيه كلمة عابرة وربما وربما. قالوا: عند تزاحم عملين لدى داعية من الدعاء، كأن يواصل عمله في الإغاثة أو يتركه لخطبة هو لا يجيدها. يعني عندنا الأخ فلان مميز في العمل الاجتماعي في الصدقات في كذا في كذا، فلان مميز في الدعوة الفردية، لكن لو طلعته على المنبر لا يجيد كما يجيد في الدعوة الفردية أو في عمل الأعمال الاجتماعية كالصدقات وكذا وكذا، وهو لا يستطيع ولا لم يقدره لأنه يجمع بين هذه وتلك، يبقى أنت تعمل إيه؟ تحصل المنفعة المصلحة الأعلى وتترك الإيه الأدنى وغير ذلك من الإيه المصلحة. خلصنا الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الإيه الأقل مصلحة. الضابط الثاني عشان ما نطولش: الأكثر مفسدة. الضابط الأول كان عندنا مصلحة ومصلحة، ما قدرش يجمع بين الاثنين يقدم الأعلى. الضابط الثاني: الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل مفسدة. إذا تزاحمت مفسدتان وجب على الإنسان المسلم أن يرد المفسدتان، فإن عجز وتحتم عليه أن يتحمل إحداهما في سبيل أن يتفادى الأخرى يبقى تحمل إليه الأقل. إذا تزحمت مفسدتان، شيخ الإسلام قال: أو سيئتان ارتكب أخفهما بدفع أشدهما، وهذه أو هذا الدرء المفسدة الكبيرة باحتمال الصغيرة كما يقول العز بن عبد السلام طبيعة بشرية. طيب، من الأدلة على ذلك قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. برضو الآية مرت علينا لكن هنبصلها من زاوية تانية. قال: قتال فيه، تقاتلون في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، مش مختلفين، هذه مفسدة. وصد عن سبيل الله، المقارنة بقى: وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكفار عايزين يقفوا ويحولوا بين المسلمين وبين بيت الله، عايزين يفتنوا المسلمين ويردوهم عن دينهم ويقول لا انتم ما تقاتلوش في الشهر الحرام, انتم تقاتلوا في شهر, انتم تخالفوا دينكم, لا احنا نخالف هذه هذا الامر الذي نهانا الله عنه الا وهو القتال في الشهر الحرام علشان نحفظ على فلان دينه, علشان نصل لاداء الركن وحج بيت الله الحرام. آية أخرى قال الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر, قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. تخرق السفينة تعمل مفسدة عشان في مفسدة ايه السفينة كلها هت ايه الخرق نصلحه. طيب انت بتقيم الجدار, اصله لو وقع دلوقتي بيت البلد حرامية هياخدوا مال الولدين الصغيرين دول, فاحنا نقيمه فاذا بلغ شدهما يستخرج الايه الكنز وهما قادران على حمايته. ف إقامة الجدار من غير أجر مفسدة, ده مرضوش يأكلونا, لكن نتحمل مفسدة عدم الأخذ عليه أجر وفي مقابل دفع المفسدة الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم, هذا رواه مسلم. قال ولكن من رضي وتابع, قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم, قال لا ما صلوا. قال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل, وبعلى على هذا الحديث بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. أنت تقتله لما يكون إيه يغلب على ظنك إن الخير الخير هيحصل, لكن دماء وشرور ولا تدري أين ترسو يعني السفينة, لا توقف. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره, وإن الله يبغضه ويمقت أهله, وهذا كالإنكار على الملوك والولاء بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرفون وتنكرون, فمن كره إنكار بالقلب, هو مش مراتب إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مراتب باليد أو باللسان أو بالإيه بالقلب. قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم, إذن هو ينكر باللسان وأنكر. قال ولكن من راضي والرضا لا يعلمه إلا الله وتابع إلى آخره. فهنا قال رآها يعني المفاسد الكبرى والفتن من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته. في منكرين دول بنعرف منهم وننكر, فإحنا ممكن نتحمل طالما أن هم بيقيموا فينا الصلاة ونجاهد في نشر المعروف ودرء المنكر, وممكن نخرج ونقاتلهم علشان هم بيعملوا بعض الأمور مع أنهم يقيمون فينا الإيه الصلاة. الشر العائد أكبر, قال لا أقف, الشر اللي جاي أكبر ما صلوا. عندنا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه دعوه لما قاموا إيه إليه وهموا به, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بول سجلا من ماء. الإمام النووي رحمة الله عليه قال فيه في هذا الحديث دفع أعظم الضرر باحتمال أخفهما, لقول صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله لتضرر, وأصل التنجس قد حصل خلاص كده كده الإيه المكان تنجس, فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به, هيجي له احتباس في البول الله أعلم إيه هتفك إمتى. ثانيا قال أن التنجس قد حصل في جزء يسير من المسجد, أمال لما نجري وراه هي إيه؟ هيوزع الإيه؟ هيعطر المكان. طيب ننتقل سريعا, يبقى خلاص الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة, الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأخف إيه؟ مفسدة. ثلاثة الجهة الغالبة, يبقى هنا مصالح ومفاسد, خلصنا من المصالح مع بعضها والمفاسد مع بعضها. الآن مصالح ومفاسد. الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع المفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد تحصل لصاحبها أو تحصل لصاحبه بها منافع ومقاصد. الشرك ايه المصلحة والمنفعة واللي هو يظن انها منفعة؟ لحد هيقول له حرام ولا حلال، ولا صلي ولا انت تارك للصلاة، ولا الزنا حرام، ده ايه؟ مشرك. جميل. شرب الخمر بحس ان هو ايه في دنيا تانية ممكن يبيع ويجي له فلوس. الميسر بيكسب منه فلوس او بياخد فلوس. الفواحش لذة وان كانت محرمة. الظلم بيحسسه ان هو مسيطر، اخد بالك. طيب قال: قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد كل المحرمات دي، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها، كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة. الجهاد في خوف، في رعب، في رعب، في بذل الجهد، في بذل المال، في كذا وفي كذا، ولكن المصلحة الراجحة في أكبر وأعلى. قال تعالى: خذ أمثلة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعمل إيه يا رب؟ قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى أنت إيه؟ تسيب ده والخير القليل ده لأن المفسدة أكبر. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل عفا الآيات. طيب مثال آخر: امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض البيت الحرام وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم، لأن المصلحة في إعادة بنائه مصلحة عارضها مفسدة أكبر في امتناع، متمثلة في امتناع قبول بعض المسلمين لذلك. ممكن يرتدوا ويعترضوا على رسول الله ويقولوا إيه؟ طلب الرفعة والشهرة لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا اللي منعنا من تحصيل هذه المصلحة أن قومك حديث عهدهم يعني بكفر لنقضت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين وقال: معاذ الله أن يتكلم الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، إلى غير ذلك من الأمثلة. ذكروا يعني الأمثلة في مجال الدعوة من ذلك. مثلا قالوا: المشاركة في بعض وسائل الإعلام المتضمنة لكثير من المفاسد، فمما ينبغي دراسة الأمر في واقع المصالح المرجوة والمفاسد المترتبة عليها، وأي جهة غلبت يعمل به. يعني بعض الدعاء يدعى لمنابر هي منابر لبث الثموم، بث السموم ومحاربة الإسلام، فينبغي أن الموضوع يبحث ويكون فيه استشارة، وما غلب يقدم. لو وضع الشروط، ما هو لو كان الضرر اللي هيعود أكبر يبقى هنا غلب شره خيره، يبقى تركه أولى ودرء المفسدة أولى. من الأمثلة أيضا قالوا: بعض المشاريع المشتركة مع غير المسلمين مثل المشاريع الإغاثية، فهذه أيضا خاضعة لجرد المصالح والمفاسد الآتية والمستقبلية. يعني أنت هتخرج لإغاثة مثلا دولة ما، ومعك في المجموعة جهات غير مسلمة، أنت بتشوف إذا كان النفع أكبر من المصلحة تخرج وتتغاضى عن أشياء معينة. إذا كان معك ناس ممكن تعجب بفتن هؤلاء وجهلهم، يبقى إيه؟ لا، يبقى إيه؟ روحوا أنتوا لوحدكم، وإحنا إذا تمكننا فعلنا ذلك. الضابط الرابع والأخير: جهة المفسدة أولى بالضرء عند تساوي المصالح والمفاسد. عندنا مصلحة ومش عارفين نقدر نقول ايه ده الخير اكتر او الشر اكتر، اذا تساوت المصالح مع المفاسد، فانت تمكننا من تحصيل المصلحة ودرء المفسدة، ده ابتداء. وان لم نتمكن من الجمع بينهما قدمنا دفع المفسدة، ومش مهم نحصل المصلحة الوقت لكن لا ندخل علينا مفسدة، يبقى الاصل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ده ضربوا لذلك أمثلة. فقال أهل العلم: مثلا دفع الموت عن النفس بموت الغير كان يهدد إنسان أو يهدد شخص بالقتل إن لم يقتل غيره، قيل لفلان لو ما قتلتش فلان هنقتلك. طيب قتل الغير بغير حق مجمع على تحريمه من أقبح الذنوب وأكبرها بعد الشرك. يميل كده، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، مصيبة كبيرة جدا. ويقول لا لن أقتله، طب سنقتلك، أصبر وأكون شهيدا، وأما أن أموت قاتلا ربما أعذر وربما لا أعذر، وربما إذا تركت قتله أنتم تركتموني. فإيه هنا تساوت المصلحة والمفسدة، إما أن يقتل غيره وإما أن يتحمل القتل، فيكون الأولى أنه يتحمل ويصبر ويأتي يوم القيامة ولا دم في عنقه لغيره. قالوا أيضا لما تكون المصلحة مستوية مع المفسدة، إذا كان تصرف الجار في ملكه يؤدي إلى إيذاء جيرانه كاتخاذ فرن يؤذيهم بدخانه، يعني هو عاوز يعمل في مكانه فرن بلاش عيش وسمك، خليه رش ماشي، وجنبه ناس عندها أطفال وعندهم حساسية وعندهم، والراجل هيجي له فلوس لكن في نفس الوقت هيعمل ايه؟ مفسدة. ودي شبه بعضها، نقدم ايه؟ ضرء المفسدة، لا تؤذي غيرك وبحجة ان انت ستنفع نفسك. اخذ بالك، فهنا قالوا ايه؟ ان حاجة نفسي لا يقدمها على ضرر غيره. معلش المثال اللي جاي ده ما حدش يزعل منه. قالوا عند استخدام وسائل متأرجحة بين الحل والحرمة من المستجدات للدعوة، مثل بعض الأناشيد التي لا تختلف عن الأغاني المحرمة إلا بأشياء يسيرة، لكن عند استخدامها ستؤدي إلى مفاسد، منها فتنة المشاهدات أو المستمعات والتساهل في الوصول إلى أغاني المحرمة. هيبقى ما فيش بينه وبين الأغاني اللي إيه؟ تكة بسيطة كده ودخل فيها مؤثرات صوتية، اللي نهى عنها الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، المؤثرات الصوتية دي زي الموسيقى تماما، فقال إيه؟ ما ينفعش سماع الأناشيد بها. فقال إيه؟ دي ممكن إيه؟ بعض الإنسان يشعر بالنشاط عند الاستماع لذلك، هذه مصلحة، ولكن إيه؟ يصرفه ذلك عن سماع القرآن، أو يقربه من سماع الغناء، أو يكون الموضوع موضوع في إيه؟ فيديو كليب والعادي يتفرج في يبعد، ودرء المفسدة مقدم على جلب المفسدة. إن شاء الله نقف إلى هنا، وإن شاء الله نبدأ في المرة المقبلة في الكلام عن قاعدة جديدة قال عنها المؤلف رحمة الله عليه: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. أسأل الله أن يجمعنا الخير والخير، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.